السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي المبارك إن شاء الله تعالى، والذي نستكمل فيه بحول الله وقوته دراسة كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. ولبعد المدة بين الدرس السابق وهذا الدرس، نحاول حفظكم الله أن نسترجع بسرعة ما كنا بدأناه من قراءة لهذا الكتاب، وثم نربط المسائل بحول الله عز وجل وقوته بعضها ببعض، ولعل من حضر معنا أيضا يكون أخذ ملخصا عن الدروس الماضية إن شاء الله تعالى. قلنا أولا اسم الكتاب. في الكتاب المطبوع حفظكم الله سمي الكتاب بكتاب الإيمان، كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته، لكننا وجدنا في النسخة الخطية حفظكم الله أنهم ذكروا رسالة، قال رسالة في الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته. هذا موجود حفظكم الله في النسخة الخطية، وهو كذلك موجود في أول كتاب وفي آخره. الكتاب موجود، هذا الكلام موجود في أوله وآخره. وممن ذكر ذلك وذلك حفظكم الله الزركلي في كتاب الإعلام الأعلام، سماه كذلك رسالة في الإيمان. والشيخ الراجحي حفظه الله سماه شرح رسالة كتاب الإيمان. فتحصل من هذا كم اسم؟ 3 أسماء: كتاب الإيمان، ورسالة في الإيمان، ورسالة كتاب الإيمان. هكذا 3 أسماء تحصلت لنا بالنسبة لاسم هذا الكتاب. الإسناد الذي في أول صفحة عندنا قلنا حصل فيه نقص، حيث نقص رجلين من الإسناد، أكملناه حفظكم الله، أكملناه من يعني النسخة المخطوطة، أكملنا هذا النسخ الموجود في المطبوع من النسخة المخطوطة. ثم قال رحمه الله في أول صفحة يخاطب من طلب منه تعريف الكتاب: وتذكر أنك أحببت ما عليه، أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، أي في مسائل الإيمان. فالشيخ هنا رحمه الله بيّن له الحق وبيّن دليله وبيّن المخالف لمذهب السلف رحمه الله ورد عليه. وقلنا إن هذا هو الفرق حفظكم الله بين طالب العلم وبين العامي في المعتقد. العوام وطلاب العلم في المعتقد سواء تقريبا، لكن طالب العلم امتاز على العام بأي شيء؟ أنه يعرف الحق بدليله، ويعرف أقوال المخالفين، ويعرف شبه المخالفين، ويعرف رد على المخالفين. هذا هو الفرق. وإلا العقيدة حفظكم الله من حيث هي لا فرق بين العقيدتين، لا فرق. وإن كان الإيمان بعضه أفضل من بعض وبعضه أعلى من بعض، إلا أن العام يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، القضاء والقدر خير وشر، لكن ما الفرق بين عقيدة العام وطالب العلم؟ أن العام يعرف جملة هكذا إجمالا بلا أدلة ولا تفاصيل، ولا يعرف أقوال المخالفين، ولا يعرف رد على المخالف. الشيخ ضمن كتابه 3 أمور: ضمنه الحق، وضمنه دليله، وضمنه كذلك أقوال المخالفين ورد عليهم. إذن هكذا يكون طالب العلم حفظكم الله، يعرف معتقده بدليله، ويعرف أقوال المخالفين ومعتقدهم، ويعرف شبههم، ويعرف طريقة الرد عليهم. ثم قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: اعلم رحمك الله وبينا أن هذه الكلمة كلمة مباركة، لأن العلاقة يجب أن تكون بين طالب العلم والمتعلم أو بين الداعية والمدعو، تقوم على ماذا؟ على الرحمة. ولذلك قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ قلبي لانفضوا من حولك. ويعني كما تعرفون أنه إذا قامت العلاقة الجيدة بين طالب العلم وشيخه وبين الداعية والمدعو، إذا قامت المحبة وقامت العلاقة الطيبة، يقبل كل منهما قول الآخر ويقبل الحق إن جاء به، ويعذره الوقع في باطل، يعذره الوقع في خطأ. أما إذا كانت العلاقة كما ترون شفافة جدا كالزجاج، ما تتحمل الكسر أي شيء كسرت الزجاجة التي بيننا وبينكم، نكون بيننا وبين طلاب العلم كما قيل شعرة معاوية: إن جذبوا نرخي وإن رخوا شدينا، لا يكون بيننا وبينهم حفظكم الله زجاج. فأنت إذا قرأت كلام إمام يقول: اعلم رحمك الله، انظر يدعو لك بالرحمة، يدعو لك بالرحمة، هذا شيء عظيم جدا. إنما يرحم الله العباد الرحمة الراحمون يرحمهم الرحمن، فهذا أمر طيب حفظكم الله. قال: أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، يعني افترقوا في تعريف الإيمان، افترقوا في تعريف الإيمان فرقتين. فهو هنا قسم المخالفين لمذهب السلف إلى قسمين: قسم لهم عناية بالعلم وقسم ليس لهم عناية بالعلم. قال رحمه الله: إن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر، يعني في تعريف الإيمان، فرقتين. فقالت إحداهما، هنا يقصد السلف رحمهم الله، الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، هذه الفرقة الأولى وهم أهل السنة والجماعة. ثم قال بعد هذا: وقالت الفرقة الأخرى من أهل العلم والعناية بالدين، هذه الفرقة ليست من عوام المسلمين ولا من المخالفين، بل هي من أهل العلم والعناية بالدين، بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. يعني بهم مرجئة من؟ مرجئة الفقهاء، يعني بهم مرجئة الفقهاء، فأدخلهم في أهل العلم والدين. لكننا لو نظرنا حفظكم الله إلى إلى أقوال الطوائف الأخرى، بعد نفس التقييم عندي وله نفس التقييم، صفحة 92، شو شنظر ماذا قال؟ قال: باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل. قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان، على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. يقصد بهم من؟ مرجئة الفقهاء، يقصد بهم مرجئة الفقهاء. أولا كما رأيتم في الصفحة الأولى هنا أدخلهم ضمن أهل العلم والعناية بالدين، ثم هنا عذرهم وقال قد يقع الغلط في مثله، ثم ذكر الفرقة الأخرى ولم يعذرها. فقال رحمه الله: ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعا، يعني ليسوا من أهل السنة والجماعة من السلف ولا من مرجئة الفقهاء. قال: ليست من أهل العلم ولا الدين، فقالوا: الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده. يقصد بهم من؟ يقصد بهم المرجئة ومن نحى نحوهم، يقصد بهم الجهمية ومن نحى نحوهم، الذين زعموا أن العلم، أن الإيمان هو معرفة القلب، أن الإيمان هو معرفة القلب. إذن حفظكم الله هنا أولا جعل مرجئة الفقهاء أقرب الطوائف إلى أهل السنة والجماعة، ثم بعد هذا عذرهم في صفحة 92، ثم بين الفرقة التي شذت. فالخلاف حفظكم الله بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء كما ذكر غير واحد، قد يكون صوريا وقد يكون لفظيا وقد يكون ماذا؟ معنويا، قد يكون معنويا وله أثره، له أثره. ثم بين الحكم عند الاختلاف، إذا اختلف المسلمون ماذا يعملون؟ قال: وإذا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل. إذن إذا وقع الخلاف بين طلاب العلم فالحكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الحكم؟ من هو الحكم؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحكم حفظكم الله. ثم ذكرنا حفظكم الله يعني أقوال المنتسبين إلى القبلة في مسائل الإيمان في مسمى الإيمان، فذكرنا أقوال المرجئة، وقلنا المرجئة خمسة فرق. ذكرنا أقوال المرجئة وقلنا إن المرجئة خمسة فرق: الجهمية ويقولون الإيمان معرفة القلب، والأشاعرة والمشهور عنهم أنهم يقولون الإيمان التصديق، وبينهم خلاف في ذلك كما قال صاحب الجوهرة: وفسر الإيمان بالتصديق والقول فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شطر وقيل بل شرط كالعمل. ثم الماتريدية وقولهم نحو قول الأشاعرة، ثم الكرامية قالوا الإيمان قول باللسان، ثم مرجعة الفقهاء قالوا الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان. وقد ذكر أبو الحسن الأشعري رحمه الله أقوال المرجئة وقسمهم إلى 12 فرقة. أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين ذكر أقوال المرجئة وأوصلهم إلى 12 فرقة كلها سماها مرجئة. والقول الثاني قول الخوارج، قول الخوارج، وقالوا أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل مع اشتراط الاتيان بجميع الطاعات الواجبة وترك جميع المحرمات، فمن ترك واجبا أو فعل محرما كفر في الدنيا والآخرة، على خلاف بينهم في حقيقة الكفر، هل هو كفر نعمة غير ناقل من الملة أم كفر أكبر ينقل من الملة. ثم قلنا القول الثالث قول المعتزلة، وقولهم هو في الحقيقة نحو قول الخوارج. ثم قول الرافضة الجعفرية أن الإيمان لقول بالله وبرسوله وبالإمام. نعم، هكذا حفظكم الله يعني ذكرنا لكم أقوال المنتسبين إلى الإسلام في حقيقة ماذا؟ في حقيقة الإيمان. ثم ذكر الشيخ رحمه الله رحمة واسعة الدليل على وجوب اتباع الكتاب والسنة، الدليل على وجوب الكتاب اتباع الكتاب والسنة. فبعد أن ذكر الحق رحمه الله ذكر طريقة استنباط الحق: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. فالذي أنزل إلينا من ربنا الحق ودليله، الحق ودليله. فإذا أردت أن تؤمن بالله عز وجل وهذا واجب عليك، فما هو طريق الإيمان بالله عز وجل؟ طريق الإيمان بالله عز وجل تدبر نصوص الكتاب والسنة، وكل ما هو واجب أن تؤمن به لله عز وجل الكتاب والسنة عليك أن تؤمن به: وجوده سبحانه وتعالى، ربوبيته سبحانه وتعالى، أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى، ألوهيته وحقوقه على عباده سبحانه وتعالى. إذن الشيخ ذكر قال: والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن. أن معتقدك هذا من أين تأخذه؟ من أين تأخذ معتقدك؟ وهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح وبين الفرق الإسلامية. أهل السنة والجماعة أولا يستدلون ثم يعتقدون، أما الفرق الإسلامية أولا تعتقد ثم تستدل، أولا تعتقد ثم بعد هذا تبحث عن نصوص ضعيفة تقويها أو نصوص صحيحة تحرفها. هذا ديدن أهل الفرق الإسلامية. رأيتم الفرق حفظكم الله؟ قال: والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن. إذا أنت أردت أن تعرف حقيقة الإيمان فالإيمان اسم شرعي، وأفضل من يعرف ويبين الأسماء الشرعية والحقائق الشرعية كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أفضل من يبين الحقيقة الشرعية؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه حفظكم الله مسألة مهمة جدا، قال الشيخ رحمه الله: والأصل الذي هو حجتنا في ذلك أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما هو حجتنا في ذلك؟ تدبر نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله عز وجل بطاعة الله ورسوله. ثم ذكر الشيخ الآية: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه فوجدناه. ثم بين الأدلة رحمه الله على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. ونبهنا على نقص هنا حفظكم الله، ما أعرف الإخوان اللي حضروا معنا العام الماضي تنبهوا له ولا ما تنبهوا له. قلنا الكلام هنا مبتور عند قوله: فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. وجدتم الصفحة؟ وجدتم الكلام؟ قال: فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو 14 سنة. يدعو إلى هذه الشهادة خاصة: وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها. يتمنى حفظكم الله. هنا التعليق على هذه النقطة، قلت يظهر هنا نقص والله أعلم في قضية فرض الصلاة أولا ثم تحويل القبلة. ومما يؤكد هذا أن الإمام سفيان بن عيينة شيخ أبي عبيد رحمه الله سئل عن قوم يقولون الإيمان كلام، فقال: كان هذا قبل أن تنزل الأحكام، فأمر الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم، فلما علم الله صدقهم أمرهم بالصلاة ففعلوا، ولو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول. ثم ذكر بقية أركان الإسلام، رواه ابن نعيم في الحلية. انتبهت حفظكم الله. قوله رحمه الله: فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين، إيش المشهور حفظكم الله أنه أقام كم؟ 13 سنة. يدعو إلى توحيد الله عز وجل، وما أفرض عليه الصلاة حفظكم الله إلا قبل هجرة صلى بضعة أشهر. ثم قال رحمه: إنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباد ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها. وجدتم مكان نقص وجدتموه؟ مكان النقص حفظكم الله عند قوله: فلما أثاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم أنصرف الصلاة إلى الكعبة. وين فرض الصلاة؟ ما ذكر فرض الصلاة. إذن هذا هو النقص، هنا مكان النقص حفظكم الله. هنا: فلما أثاب الناس الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم أنفرض الصلاة عليهم. أنفرض الصلاة عليهم، هنا محل النقص. هنا قبل أن صرف الصلاة حطوا قوس واكتبوا في الحاشية، هنا يظهر فيه نقص. وتصحيحه: زادهم الله في إيمانهم أن فرض الصلاة عليهم. وذكرنا لكم كلام سفيان بن عيينة رحمه الله. كتبت حفظكم الله؟ نعم. ثم بعد هذا صرف الصلاة إلى الكعبة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأعمال من الإيمان، وأن الصلاة سماها الله عز وجل إيمانا في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ونقلنا كلام الحليم رحمه الله على أن هذا إجماع. يقول الحليم رحمه الله: أجمع المفسرون على أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس، فثبت أن الصلاة إيمان، وإذا ثبت ذلك فكل طاعة إيمان، إذ لم أعلم فارقا فرق في هذه التسمية بين الصلاة وسائر الطاعات. هذا على أن الأعمال ماذا؟ من الإيمان. قوله تعالى: ما كان الله ليضيع إيمانكم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله دليلا على وجوب أداء ما أوجب الله عز وجل، وأن الجماعة إذا امتنعت عن أداء شيء ما أوجبه الله عز وجل قوتلوا، بقضية قتال أبي بكر رضي الله عنه المرتدين. وذكرت لكم حفظكم الله أن المرتدين عند العلماء انقسموا إلى ثلاثة أو أربعة أقسام، انقسموا إلى ثلاثة أو أربعة أقسام، ومن قسمهم إلى أربعة أقسام في الحقيقة أجاد، وممن قسمهم أربعة أقسام ابن حزم رحمه الله في كتابه الملل والنحل، قسم المرتدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أقسام، فقال: الطائفة الأولى بقيت على ما كان على ما كانت عليه في حياته صلى الله عليه وسلم، وهم الجمهور. الطائفة الأولى من أقسام المرتدين بقيت على ما كانت عليه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهم الجمهور. قال: والطائفة الثانية بقيت على الإسلام أيضا، إلا أنهم قالوا: نقيم الشرائع إلا الزكاة، وهم كثير لكنهم قليل بالنسبة للطائفة الأولى. هؤلاء يسمونهم مانع ماذا؟ مانع الزكاة. قال: والثالثة أعلنت بالكفر والردة كأصحاب طليحة وسجاح، وهم قليل بالنسبة لمن قبلهم، إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتد، يعني القبيلة الواحدة يكون منها من أصراف المرتدين يقاوم بعضهم بعضا، ما في قبيلة ارتدت كاملة، ما في قبيلة من قبائل العرب ارتدت كاملة، كان بعضهم يخرج وبعضهم ينكر عليه وربما قاتله. قال: وطائفة توقفت، هذه الطائفة الرابعة، وطائفة توقفت فلم تطع أحدا من الطوائف الثلاثة، هؤلاء مترددون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء والعياذ بالله، وتربصوا لمن تكون الغلبة، فأخرج أبو بكر إليهم البعوث، وكان خيروز ومن معه غلبوا على بلاد الأسود وقتلوه، وقتل مسيلمة باليمامة، وعاد طليحة وسجاح الإسلام، ورجع غالب من كان ارتد إلى الإسلام، فلم يحل الحول إلا والجميع قد راجعوا دين الإسلام لله الحمد. فأبو عبيد رحمه الله يبين لك أهمية العمل في الإسلام، وأن أبا بكر رضي الله عنه لم يفرق في قتال مانع الزكاة وفي قتال مسيلمة الكذاب، قاتلهم جميعا، لكن شيخ الإسلام رحمه الله نظر إلى نظرة دقيقة جدا، فقال رحمه الله عن قتال مانع الزكاة، قتال مانع الزكاة أن قتالهم ليس كقتال مسيلمة ومن معه. قال: ولم تسب لهم ذرية ولا حبس منهم أحد. هذا هو الصحيح المسألة، أن قتال مانع الزكاة يخالف قتال مسيلمة ومن معه، مسيلمة ومن معه، وإن كانوا تركوا الزكاة إلا أنهم تركوها متأولين يظنون أن هذا حق واجب للنبي صلى الله عليه وسلم، والناس حديث عهد بإسلام، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تكبروا أن يعطوها أبا بكر رضي الله عنه، وقالوا: وطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر، إيش دخل أبو بكر في القضية، هذا حق نعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأدلة على أن الأعمال من الإيمان، وعلى أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، والزيادة تكون في القلب وتكون بالأقوال وتكون بالأفعال، لأن الإيمان 74 أو 60 شعبة. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة النور من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى غير ذلك حفظكم الله من المواضع. ثم ذكر كذلك بعض النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده التي تدل على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، تدل على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. وهذا كتاب مسند، كتاب أبو عبيد من كتب العقيدة المسندة، حيث ذكر رحمه الله بعض النصوص المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الموقوفة على السلف الصالح وبعض الآثار مسندة إلى أصحابها. كذلك حفظكم الله ورعاكم عندما في قوله رقم ثمانية قال أبو عبيد كذلك حدثنا حجاج عن ابن جريج، وجدتموه هنا عندنا حفظكم الله كذلك نقص قرابة صفحة كاملة، نقص قرابة صفحة كاملة. ويكتب قوله قال أبو عبيد كذلك حدث الحجاج حدث ابن جريج انتهى. هنا نقص كبير جدا أكملناه من مجموع فتاوى شيخ الإسلام المجلد السابع الصحيفة 207 تراجعون كلامه. قال أبو عبيد فأخبر أنه إنما أكمل الدين الآن في آخر الإسلام في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك 20 سنة من أول ما نزل عليه الوحي بمكة حين دعا الناس للإقرار. هذا تراجعونه وحفظكم الله، عندنا نقص صفحة كاملة تراجعونه في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد السابع صفحة 207 المجلد صفحة كاملة تقريبا ناقص في هذا الموضع، أكملناه من نقل شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني في تحقيق المخطوطات ربما يكون نقص تكمله من نقل عن هذه المخطوطة، فتكون كأنها نسخة ماذا؟ نسخة أخرى. فشيخ الإسلام رحمه الله ينقل عن أبي عبيد في هذا الموضع كلاما زائدا، وهذه نسخة تعتبر نسخة ماذا؟ نسخة أخرى أخذ منها شيخ الإسلام، غير النسخة التي عندنا، غير النسخة التي عندنا قرابة صفحة كاملة تجدونها. وكذلك عند ابن رجب فتح الباري، عند ابن رجب فتح الباري في المجلد الأول صفحة 87 عند ابن رجب في فتح الباري في صفحة 87 وكذلك عند ابن حجر رحمه الله في فتح الباري صفحة مجلد الأول صفحة 69 هؤلاء ثلاثة أئمة أكملوا لنا هذا النقص، ثلاثة أئمة أكملوا لنا هذا النقص قرابة صفحة كاملة ناقص من هذه المخطوطة تراجعونها إن شاء الله تعالى. عند هنا قوله حفظكم الله ومما يصدق تفاضله بالأعمال، قول الله جل ثناؤه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجدتم؟ وجدتموها في صفحة 67 صفحة 67 حفظكم الله قوله ومما يصدق تفاضله بالأعمال، قول الله جل ثناؤه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال الشيخ رحمه الله معلقا على هذه الآية والتي بعدها فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط، إلا بالعمل على هذه الشروط. فكأن الشيخ يرى أن الاعتقاد شرط وأن القول شرط وأن العمل شرط. وتعرفون حفظكم الله هذه المسألة الدائرة بين طلاب العلم، العمل شرط ولا ما هو شرط، هل هو شرط كمال أم شرط صحة، هذا الكلام الدائر حفظكم الله بين طلاب العلم. يعني كلمة شرط كلمة حادثة، مصطلح حادث. والسلف الصالح رحمهم الله ما موقفهم من المصطلحات الحادثة؟ هل يقبلونها مطلقا أم يردونها مطلقا أم يستفسرون؟ يستفسرون. فإذا دل هذا المصطلح الحادث على معنى صحيح قبل، ولو يعبر بألفاظ الشرع لكان أولى، وإن دل على معنى فاسد رد لفظا ومعنى، رد هذا المصطلح لفظا ومعنى. فكلمة شرط الفقهاء أنفسهم عندهم خلاف، والأصوليون أنفسهم عندهم خلاف، هل الشرط خارج الماهية أم داخل الماهية، وهل كل الشروط يلزم أن تكون خارج الماهية أم داخل الماهية، وهل يجوز أن يكون بعض الشروط خارج الماهية وبعضها داخل الماهية، أو الشرط نفسه أحيانا يكون خارج الماهية وأحيانا يكون داخل الماهية. فهذا مصطلح لم يحرر، وهذا الخلاف الموجود بسبب عدم تحرير هذا المصطلح، ولذلك لا ينبغي لطلاب العلم أن يخوضوا في هذا الخلاف. إن قيل الأعمال شرط في صحة الأعمال شرط صحة أم شرط كمال، قل إيش تقصد يا أخي الفاضل، ماذا تقصد بهذا الكلام؟ هل تقصد أن الأعمال ركن من أركان الإيمان أم أنها غير ركن من أركان الإيمان؟ أم تقصد ما يقصد الخوارج أن تارك العمل كافر؟ أم تقصد ما يقصده المعتزلة أن تارك العمل في منزلة بين المنزلتين؟ ماذا تقصد من هذا الكلام؟ لا بد أن يحرر العمل عندنا من الإيمان، لأن الإيمان عندنا اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل. لكن كلمة شرط هذه حفظكم الله عندنا فيها مشكلة، لأن الخوارج لهم رأي والأشاعرة والمرجئة لهم رأي، فلا تلزمني بقول الخوارج ولا تلزمني بقول ماذا؟ بقول المرجئة. ولذلك حفظكم الله هذه الكلمة، إن قال الخارجي الأعمال شرط صحة إيش نقول له؟ نقول كلامك باطل أيها الخارج، أنا خارجي. وإذا قال المرجئ الأعمال شرط كمال إيش نقول له؟ كلام باطل. لكن إذا قال واحد من أهل السنة الأعمال شرط صحة، نقول لا، هنا نقف نقف، لأن كل قول يفهم على مراد قائله، وهذه مسألة مهمة جدا جدا. كقضية ماذا حفظكم الله؟ التفويض مثلا، خذ التفويض، مشهور ما هو مشهور؟ إذا قيل الشيخ فلان يفوض، تقول الشيخ فلان، إيش هو الشيخ فلان؟ قالوا مشعري. تقول أعوذ بالله من الضلال، أعوذ بالله. تفوض الأشعري معروف معناه، وكل نص وهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. يقول لا نعرف إيش معنى استوى، لا نعرف استوى نزل ولا صعد، لا نعرف إيش معناها، هذا معنى. لكن يقول الله استوى، لكن إيش معناها ما أعرف، هذا معنى استوى فوض عند الأشاعرة. لكن إذا قالوا الشيخ فلان يفوض، نقول من هو؟ قالوا إمام لم يفوض، نقول نعم تفويضه مقبول، لأنه أثبت المعنى وفوض ماذا؟ وفوض الكيفية، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. فإذا هذا المصطلح حفظكم الله، المصطلح التفويضي، فهمناه على حسب كلام المتكلم. إيش منهج المتكلم؟ نفهم كلامه على وفق منهجه، نفهم كلام المتكلم وفق ماذا؟ وفق منهجه. ما تقول ما شاء الله لما فوض الأشاعرة غضبتم، ولما فوض السلف ما غضبتم، نقول نعم شتان بين تفويضي وتفويضي، جورت أعدائي وجوى ربه، شتان بين جواره وجواري. الأشاعر عندما قالوا نفوض يعني لا نثبت شيئا، نثبت اسما جامدا لا معنى له. السلف لما قالوا نفوض نثبت الاسم ونثبت المعنى اللائق بالله عز وجل، ونثبت ضد هذا المعنى اللائق به سبحانه وتعالى، ونفوض الكيفية، لأن الله قال ليس كمثله شيء. فالمسمى واحد والمعنى إيش؟ متباين. كذلك حفظكم الله إذا سمعنا بعض المنتسبين للسنة يقول الأعمال شرط صحة، ما نقول هذا خارجي، لا، هذا أراد أن يرد على المرجئة فقال أعمال شرط صحة حتى يوجب العمل، ما أراد ما أراده الخوارج، وما أراد ما أراده المعتزلة، حاشا وكلا. وإذا ودنا إماما من أئمتنا يقول الأعمال شرط كمال، ما نقول هذا مرجي، ما نقول حفظكم الله. لماذا لا نقوله؟ لأنه أراد شيئا لم يرجي المرجئة، المرجئة أراد إخراج العمل من الإيمان، أما هو أراد أن تارك بعض العمل لا يكفر، هذا الذي أراد أن تارك بعض العمل ماذا؟ لا يكفر بخلاف من الخوارج. أراد أن يرد على ماذا؟ أراد أن يرد على الخوارجي. فالشيخ هنا حفظكم الله قال على هذه الشروط، فسمى الاعتقاد شرط، وسمى القول شرط، وسمى العمل شرط، ولم يقل شرط صحة ولا كمال، لم يقل. لكن هل يقصد بكلمة شرط عين ما يقصد الأشاعرة؟ لا، لأن الأشاعرة يرون الشرط أو المرجئة يرون الشرط خارج عن ماهية الشيء، وهو يرى الاعتقاد من الإيمان، ويرى القول من الإيمان، ويرى العمل من الإيمان. فرق بينهما ولا مفرق بينهما؟ وأذكر لكم كلاما قيما للشيخ ابن عثيمين لعل بعضكم سمعه، ومن لم يسمعه فليسمعه، في قضية الخلاف الدائري في الساحة، هل الأعمال شرط كمال أم شرط ماذا؟ صحة. قال الشيخ رحمه الله: ولا حاجة أن نقول ما يدور الآن بين الشباب وطلبة العلم، هل الأعمال من كمال الإيمان أو من صحة الإيمان؟ هذا لا نحتاجه أبدا. قال رحمه الله: فهذا سؤال لا داعي له. أي إنسان يسألك ويقول هل الأعمال شرط لكمال الإيمان أو شرط لصحة الإيمان، نقوله: الصحابة رضي الله عنهم أشرف منك وأعلم منك وأحرص منك على الخير، لم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، إذن يسعك ما يسعهم. إذا دل الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار شرطا لصحة الإيمان، صار شرطا لصحة الإيمان، وإذا دل الدليل على أنه لا يخرج صار شرطا لكمال الإيمان، وانتهى الموضوع. أما أن تحاول الأخذ والرد والنزاع، ثم من خالفك قلت هذا مرجي، ومن وافقك رضيت عنه، وإن زاد قلت هذا من الخوارج، هذا غير صحيح. فلذلك مشورتي للشباب ولطلاب العلم أن يدعوا البحث في هذا الموضوع، وأن نقول ما جعله الله تعالى ورسوله شرطا لصحة الإيمان وبقائه فهو شرط، وما لا فلا، ونحسم الموضوع. وقال رحمه الله: العمل قد يكون شرطا في صحته أو في كماله، وليس هناك عمل هو شرط في صحته إلا الصلاة، لحديث عبد الله بن شقيق. كلامه في شرح النووية، في شرح الشيخ الأربعين النووية، هذا الكلام منقول من شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على الأربعين النووية. إذن حفظكم الله، هذه المسألة ما ينبغي طلاب العلم يتركوها. نقول الأعمال من الإيمان، يقول لك شرط الصحة، ولكن أقول ما أتكلم في هذا الباب. كلمة شرط مصطلح مختلف في معناه، هل هو داخل الماهية أو خارج الماهية؟ أنا لا أتكلم في كلمة شرط أبدا، إنما أقول الأعمال من الإيمان. ثم إذا وجدنا عالما تكلم في هذه القضية فننظر إلى أصوله، إن وجدنا أصوله أصول الخوارج نقول خارجي، إن وجدنا أصوله جذور المرجئة نقول مرجئي، أما إن كان من السنة المشهورين فنقبل كلامه ونقول الشيخ يقصد كذا ويقصد كذا ويقصد كذا. وما أجمله الشيخ في موضع ربما فصله في مواضع، ربما يكون قد فصله في مواضع، ونرتاح حفظكم الله من هذه القضية. ولا زال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة يذكر لنا الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على حفظكم الله قضية أن الأعمال من الإيمان، على أن الأعمال من الإيمان. أيضا هنا نقص حفظكم الله، نقص أكملته كذلك من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في المجلد السابع صفحة 309، صفحة 309 تراجعون إن شاء الله في كتاب فتاوى 7309. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة وهي باب الاستثناء في الإيمان، موضع النقص. موطن النقص، موطن النقص حفظكم الله عند قوله فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا. شيخ الإسلام نقل هذا الكلام وضع تحت كلمة باب، باب فيما ورد عن العلماء في حقيقة الإيمان. هنا نقص هنا في هذا المكان قبل كلمة الأمر الذي عليه السنة عندنا، وهو عندكم كتب عندما كذلك، وصحتها عندنا الصحف المخطوطة عندنا. فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا، كتب عندكم عندما، صحتها من مخطوطة عندنا. في أخطاء كثيرة على كل حال نبهنا على بعضها. وهناك كذلك اضطراب عند قوله وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله ولا على تزكية النفوس. فقول العبارة فيها اضطراب وصحتها لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه لا بالاستكمال عند الله ولا على تزكية النفوس. العبارة فيها اضطراب، هكذا صحتها. انتبهتم؟ صحتها لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه لا بالاستكمال عند الله ولا على تزكية النفوس. هذه صحة العبارة. ثم ذكر الشيخ مسألة الاستثناء في الإيمان، ذكر مسألة الاستثناء في الإيمان وأن الناس فيها على ثلاثة أقوال، طرفان وسط، منهم من يمنع ومنهم من يوجب ومنهم من يجيز، وهم جمهور أهل السنة والجماعة يجيزونه باعتبار ويمنعونه باعتبار، يجيزونه إذا كان خوف التزكية ويمنعونه إذا كان على وجه ماذا؟ الشك. أيضا هناك نقص حفظكم الله في قوله آمنت بالله وكتب ورسلي عند قوله والشاهد على ما نظن، وجدتم والشاهد على ما نظن بعد الصفحات 75 75 إنما كان يقول آمنت بالله وكتبه قبله وملائكته، آمنت بالله وملائكته. وكذلك الحديث بعدها قال منهم عبد الرحمن السلمي، منهم أبو عبد الرحمن السلمي، أصلنا منهم أبو عبد الرحمن السلمي. وهكذا رحمه الله ذكر أدلة على جواز في الإيمان وعلى أن الأعمال الإيمان. ثم ذكر رحمه الله باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه، باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. ذكر الأدلة التي مرت معنا على زيادة الإيمان ونقصانه، ذكر الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الإيمان. ثم بوب باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل، وهو قول مرجعة الفقهاء. بعد أن فصل مذهب السلف الصالح رحمه الله بدأ يذكر قول مرجعة الفقهاء وذكر كلامهم وأهم شبههم، ذكر كلامهم وأهم شبههم ورد عليهم حفظكم الله، رد عليهم. وأهم شبهات المرجعة حفظكم الله ورعاكم أن الإيمان في اللغة ماذا؟ هو التصديق، وهذا لا يسلم لهم، هذا لا يسلم لهم حفظكم الله ورعاكم. فالإيمان في اللغة الإقرار المتضمن للتصديق، المتضمن للتصديق، هذا هو الإيمان في اللغة. والإيمان في اللغة في الحقيقة يعني ذكر العلماء رحمهم الله له معان كثيرة جدا، لخصت بعضها لإخوانكم، ربما وصلت لعشرين معنى، لعشرين معنى وصلت كلمة الإيمان في معادم اللغة. الإيمان بمعنى الأمان، والإيمان بمعنى الأمن، والإيمان بمعنى المأمون، والإيمان بمعنى الثقة، والإيمان بمعنى الاستجارة، والإيمان الخضوع والقبول، والإيمان التصديق، والإيمان تصديق معه أمن، والإيمان الدخول في صدق الأمانة، والإيمان الطمأنينة، والإيمان الشيء النفيس الغالي. والإيمان الإقرار، والإيمان الدعاء، والإيمان الاستجابة، والإيمان هو الحافظ القوي، والإيمان الخلق، والإيمان العمل الصالح. ثم جاءت الشريعة وسمت العمل الصالح كذلك إيمانا، وسمت الصلاة إيمانا، وسمت التوحيد إيمانا، وسمت مجموع ما أمر الله عز وجل به إيمانا. إذن حفظكم الله، أكبر شبهة لمن جعل الإيمان في اللغة واعتقاد القلب وقول اللسان أن الإيمان في اللغة إيش؟ التصديق. وهذا كلام أهل اللغة حفظكم الله في لسان العربي وفي غيره، أثبتوا معان كثيرة لكلمة الإيمان، أثبتوا معان كثيرة في اللغة لكلمة الإيمان، ليس فقط التصديق، لكنهم اختاروا معنى واحدا يوافق ماذا؟ يوافق معتقدهم، اختاروا معنى واحدا يوافق معتقدهم وتركوا المعاني الأخرى لأنها لا توافق معتقدهم، لأنها لا توافق معتقدهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله رحمة واسعة أن الإيمان يطلق على أعمال القلوب وعلى أقوال اللسان وعلى أعمال الجوارح، ذكر أدلة على هذا حفظكم الله محتجا بها على يعني من زعم أن الإيمان في لغة التصديق. ثم ذكر حفظكم الله كذلك الكفر وأنواعه، وبين أن كما أن الإيمان ليس فقط التصديق، أن الكفر ليس فقط التكذيب، كما أن الإيمان ليس فقط التصديق، أن الكفر ليس فقط التكذيب. ولما حفظكم الله بدون تحديد إلى أنواع الكفر الخمسة، التكذيب والإباء والاستكبار والشك والإعراض والنفاق، سمى هذه كلها من أنواع ماذا؟ من أنواع الكفر. هذا بالنسبة للرد على مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء. ثم بدأ رحمه الله رحمة واسعة الآن في الحديث عن يعني المرجئة الغالية، وهم حفظكم الله الجهمية وموافقهم، الجهمية وموافقهم عند قوله باب، ولا نعم عند قوله باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل، باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل، يعني ولا قول اللسان. قال ثم حال فرقة ثالث شذت، نعم شذت، وهذا قول المرجئة وموافقهم الجهمية، يعني قول الجهمية ومن وافقهم. ثم ذكر حفظكم الله كلام السلف رحمهم الله عن طوائف المرجئة، عن طوائف المرجئة في قوله باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالستهم. هنا إن شاء الله يبدأ درسنا، لكننا سنبدأ إن شاء الله من يوم غد، اليوم جعلناه مراجعة لما مر معنا، ونقف إن شاء الله عند هذا الحد لقرب المغرب، ترتاحون وأرتاح، وإن شاء الله نبدأ إن شاء الله غدا يكون القارئ مستعد إن شاء الله هنا عند قوله باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بما عمل بلا عمل وما نهوا عنه من مجالستهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.